أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول السائلة رضية حسان أحمد من اليمن. أختنا عرضنا لها أكثر من رسالة وأكثر من قضية في حلقات مضت، أما في هذا اللقاء فرسالتها تتضمن جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إنني فتاة لا أريد أن أتزوج ولا أريد الزواج، وذلك من أجل إكمال الدراسة، وإني واثقة من نفسي ولن أبتسم، وإني واثقة بأنني لن أبتلى بما حرم الله، فهل اتجاهي هذا صحيح وهل رفضي للزواج ترونه سائغا جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الزواج شرعه الله جل وعلا ووضع له أحكاما من جهة عقده ومن جهة إنهائه، وهذا الزواج أمر لا بد منه لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة. الله تعالى قال: أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فبالنظر إلى هذا السؤال، وأن المرأة تريد أن تكمل دراستها وتجعل مرتبة الزواج متأخرة وترد من جاء إليها، فنصيحتي لها ولأمثالها أنه إذا جاء من هو مرضي في دينه وأمانته فإنها تقبله، وبإمكانها إكمال الدراسة بعد الزواج. وهذا قد حصل بالفعل بكثير من النساء، حصل لهن إكمال الدراسة بعد الزواج، ذلك أن الشخص إذا كان مرضيا في دينه وأمانته فإنه سيساعد زوجته بكل ما يستطيع من تسهيل مهمتها لإكمال دراستها، لأن وجود امرأة بجانب رجل وهي متعلمة، وبخاصة إذا كان العلم شرعيا، ففي ذلك مصلحة لها تكون على بصيرة من أمور دينها بالنسبة لما تريد أن تقدم عليه وما تريد أن تمتنع عنه. وفيه مصلحة للزوج أيضا، فقد يكون محتاجا إليها في الأمور العلمية التي هي موجودة عندها، قد يكون متعلما فيضاف علمه إلى علمها، وقد يكون غير متعلم فيحتاج إلى تبصير، وتكون هي الأداة لتبصيره. وفيه مصلحة أيضا لأولادها مستقبلا، حينما تنجب أولادا فإنها تقوم بتربيتهم وبتعليمهم. وفيه مصلحة أخرى إذا تولت عملا فإنها ستنفع الجهة التي تتولى فيها العمل، وتستفيد أيضا ناحية مادية تستعين بها هي ويستعين بها زوجها إذا احتاج إليها ورضيت أن تعطيه شيئا من ذلك، وكذلك تستفيد من هذه المادة في إحسان تربيتها لأولادها وتحقيق ما يحتاجون إليه. وقد يكون في ذلك أيضا بر بوالديها. فالمقصود هو أن تأخير الزواج مع مجيء من هو مرضي في دينه وأمانته من أجل تغليب جانب الدراسة هذا ليس من المناسب، ففي الإمكان الجمع بينهما، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ذكرت أنها واثقة في نفسها أكثر من مرة. شيخ عبد الله، هل لكم من تعليق على هذا؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع الأسباب، الأسباب منها أسباب شرعية وفيه أسباب كونية. الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الأسباب الكونية، وهو الذي يرتب عليها مسبباتها، وكذلك شرع الأسباب الشرعية، وطلب من المكلفين أن يمتثلوا هذه الأسباب، ووعد المطيع بالثواب، ووعد من عصى بما يستحقه من العقاب. وهناك سنن عادية، فالشخص حينما يرى في نفسه أنه قادر على إيجاد سبب، وأن مسببه سيترتب عليه، هذا من الأمور التي لا يستطيع الشخص أن يضمنها، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله له مشيئة والعبد له مشيئة، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا ينبغي للشخص أن يزكي نفسه وأن يصل بهذه التزكية إلى درجة القدرة الكاملة، فالإنسان مأمور ببذل الأسباب العادية المشروعة وتترتب عليها مسبباتها. ولكن ما ذكرته المرأة من ناحية أنها في اعتقادها أنها قادرة على الصبر عن الزواج من جهة، وقادرة أيضا على منع الوسائل التي يمكن أن تكون وسائل لإفساد أخلاقها، هي لا تملك ذلك، بإمكانها أن تعمل ما تستطيع ولكنها لا تضمن ذلك، وهكذا غيرها من النساء ومن الرجال.

ابتداء، كما سألت عنه السائلة في قصدها لاستماع القرآن. فإن الشخص المستمع يكون مأجورا على استخدام هذه الوسيلة لما يرضي الله جل وعلا، وكما أنه إذا استخدم هذه الوسيلة فيما يغضب الله جل وعلا، كما إذا استمع بها ما حرم الله من الأقوال وما قد يكون له أثر على قلبه من الأمور المحرمة كاستماع الأغاني، يكون آثما في ذلك، فإنه يكون مأجورا في الحالة الأولى. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض مستمع الرمز لاسمه بالحروف عين عين جيم، يقول: يوجد أحد أقاربي يبيع سلعة بعشرين ريالا، فأقوم أنا بالإعلان عن هذه السلعة لبعض الجيران والأصدقاء وأقول إن هذه السلعة بخمسة وعشرين ريالا، فيعطونني 25 ريالا، فأذهب وآتي بالسلعة وأعطيها لهم، فهل فعلي هذا جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا السؤال له أحوال باعتبار أن السائل قد أجمل هذا السؤال، فهذا الشخص قد يكون وكيلا عن هؤلاء الأشخاص، بمعنى أنهم يوكلونه لشراء السلعة فيموه عليهم بأن هذه السلعة بهذا المبلغ، فيعطونه المبلغ ويذهب إلى السوق ويأتي بها بسعر أقل، فيكون في هذه الحالة خائنا لأنه كذب على الموكل من جهة أنه ذكر له ثمنا أعلى من ثمن السلعة الحقيقي. هذا في حالة ما إذا كان وكيلا. الحالة الثانية أنه لا يكون وكيلا، ولكنه يبيع عليهم السلعة بثمن قبل أن يشتريها، فبعدما يطمئن إلى بيعه السلعة عليهم يذهب ويشتريها من السوق، فهو باع سلعة لم يملكها أصلا ولم يقبضها أيضا، فانتفى فيها الملك وانتفى فيها القبض. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. فإذا كانت هذه الحالة منطبقة على هذا السائل، فإنه لا يجوز له أن يعمل ذلك. والحالة الثالثة أن هذا الشخص إذا كان يتفق مع أشخاص على أنه يشتري لهم السلعة من السوق بحسب قيمتها في السوق، ولكن يأخذ عليهم زيادة بينة فيما بينه وبينهم، بمعنى أنها تكون سعيا له، أجرة له على ذهابه وشرائه وحمله للسلعة ومجيئه بها إليهم، فهذه الحالة ليس فيها محذور شرعي. وبهذه المناسبة، كثيرا من الناس مع الأسف يتهاونون استخدام أسباب المكاسب، بمعنى أنهم ينظرون إلى الكسب ولا ينظرون إلى السبب، هل هو مشروع أو ليس بمشروع. والله سبحانه وتعالى شرع أسباب المكاسب أو بين أسباب المكاسب المشروعة وبين أسباب المكاسب المحرمة. فعلى الشخص إذا أراد أن يباشر سببا يترتب عليه مصلحة مالية، عليه أن يتأكد من هذا السبب، هل هو سبب مشروع لكسب المال أم أنه سبب محرم. فإذا كان هذا السبب مشروعا فإن الربح المترتب على هذا السبب حلال، وإذا كان السبب غير مشروع فإن الكسب المترتب على هذا السبب يكون محرما. ومما يؤسف له وجود كثير جدا من الأسباب في معاملات الناس، ومن الأسباب التي جعلت هذه الأسباب غير المشروعة تكون منتشرة وجود أشخاص ليس لديهم من الأمور الشرعية ما يجعلهم يفرقون بين السبب المشروع والسبب الممنوع، لأنهم يتعاطون هذه الأمور في بلدانهم بدون تمييز بين سبب مشروع وسبب غير مشروع. وعلى هذا الأساس يجب على الشخص أن يتنبه لنفسه، لأن النفع عائد إليه والضرر عائد إليه، سواء كان ذلك دنيويا أو أخرويا. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل هل تلزم صلاة الجمعة والجماعة من يعمل في المطبخ؟ لأن في فعلها وخاصة صلاة الجمعة مع الجماعة فيه تأخير لغداء الزبائن، جزاكم الله خيرا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا عام فواجب على الشخص إذا حضرت صلاة الجمعة، واجب عليه أن يسعى إليها وأن يؤديها على الوجه المشروع، ولا يكون العمل التجاري حائلا بينه وبين أداء هذه الجمعة وبين أداء الجمعة، لأنه لو قدم المصلحة الدنيوية مع حصول الإثم عليه فإن هذا قد يكون سببا في محق بركة عمره من جهة، وفي محق بركة ماله من جهة أخرى. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل: ما معنى اللهم صل على محمد؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة على محمد، شرعها على سبيل الاستحباب وشرعها على سبيل الوجوب، كما شرعت في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، فهنا مشروعة يعني شرعها الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: والله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلى المسلم أن يمتثل الأمور الواجبة والأمور المستحبة، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.